الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قد جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب، وتقديم المفعول به لإفادة الحصر، وذلك أن تقديم ما حق والتأخير يفيد الحصر. وكرر الضمير إياك للاهتمام، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بسواك. وقدمت العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة من باب الغايات والاستعانة من باب الوسائل، لأجل هذا قدمت العبادة على الاستعانة. هذا وجه. الوجه الثاني أن العبادة مستفادة من اسم الله الله، والاستعانة تستفاد من اسم الله الرب. وفي السورة قدم اسم الله الله على الرب، الحمد لله رب العالمين. ولأن العبادة قسم الله والاستعانة قسم العبد، وحق الله عز وجل وقسمه مقدم. إياك نعبد وإياك نستعين. والتفت من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطبة. فما هي الحكمة والسر؟ قال العلماء: لأن العبد لما أثنى على ربه عز وجل وعظمه كأنه اقترب بين يديه، ولهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا بين العلماء أن سورة الفاتحة يستفاد منها أدب الدعاء، وأن العبد يقدم بين يديه مطلوبه الثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا جاء الضمير للجمع؟ ومعلوم أن المصلي واحد، وأن التعظيم لا يناسب هذا المقام، لأن ضمير الجمع يا أخانا أمجد قد يستعمله الواحد المعظم لنفسه. ربنا قال: إياك نعبد، هذا جمع، وإياك نستعين. ومعلوم أن الذي يتكلم، الذي يقرأ هذه السورة من المصلين واحد، فإن قيل إن الجمع للتعظيم فإنه لا يناسب هذا المقام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لأن المراد جنس العباد والمصلي واحد منهم. وبين بعض العلماء أن هذا مما يفيد أن من أصول الإسلام الحث على الاجتماع، هذا يفيد منزلة الجماعة والاجتماع في دين الإسلام. إياك نعبد وإياك نستعين. بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قوله إياك نعبد يدفع الرياء، وأن قوله إياك نستعين يدفع الكبر، وهما مرضا خطيران قد يصيبان العبد فيهلكان عليه دينه. إياك نعبد يدفع الرياء، لأن المرائي لم يخلص العبادة لربه سبحانه وتعالى. وإياك نستعين فيها بيان أن العبد فقير ومحتاج، ففيها دفع للكبر، فالعبد يعلن أنه محتاج إلى عون ربه وأنه ليس له من نفسه إلا الفقر والحاجة، هذا مما يدفع به الكبر. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين التوحيد والاستعانة، بين العبادة والاستعانة. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فكما أنك مأمور بإفراد الله عز وجل بالعبادة وبالتعبد له، فأنت مأمور بأن تتوكل على الله عز وجل في جميع أمورك وفي القيام بهذا الواجب العظيم الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبادة أصل هذه الكلمة بمعنى التذلل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، ويقال بعير معبد إذا كان مذللا مهيئا للركوب. والعبادة هي امتثال ما أمر الله عز وجل به على ألسنة رسله محبة وتذللا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى إياك نعبد يعني أن العبادة لا يستحقها إلا ربنا سبحانه وتعالى، ففيه دليل على التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه صغار الصحابة حتى ينشأوا على التوحيد. فقوله تعالى إياك نعبد معناها أنه لا يعبد إلا الله، وقوله إياك نستعين أي لا يستعان إلا بالله. والناس في هذا المقام على أقسام، أرفع الأقسام من جمع بين العبادة والاستعانة، وأسوأ الأقسام من ليس عنده عبادة لله والاستعانة به، وهؤلاء أهل الكفر لا يعبدون الله ولا يستعينون به. ومن الأقسام من يعبد الله بالاستعانة، ومن الأقسام من لا يعبد الله بمعنى يشرك به، لا يفرد بالعبادة لكنه يستعين به. جميع هذه الأقسام مذموم إلا قسم واحد، وهم الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة. هذا ما حضرنا الكلام عن هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.